بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم هذا شهرك الذي أمرت فيه عبادك بالدعاء وضمنت لهم الإجابة والرحمة، وقلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأدعوك يا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف السوء عن المكروبين ويا جاعل الليل سكنا ويا من لا يموت اغفر لمن يموت. قدرت وخلقت وسويت فلك الحمد، أطعمت وسقيت وآويت ورزقت فلك الحمد. أسألك أن تصلي على محمد وآله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، وأن تكفيني ما أهمني وتغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على محمد وآله.